الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على افضل انبيائه واشرف خلقه. اما بعد، فقد مر معنا في المجلس الماضي مسائل، منها لماذا خلق الله الجن، لماذا خلق الله الجن، لا باس يا ابو عبد الله بس انك بعيد. ما هو الجواب؟ تراني ولا أحول أنا لا أشير ثمان. تعرف الجواب؟ من يعرف الجواب؟ لماذا خلق الله الجن؟ لعبادته. ما هو الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى ليعبدون؟ إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. ما هي، ما هو الهدف الذي أرسل الله عز وجل لأجله الرسل؟ نعم، بماذا؟ التوحيد. ما هو الدليل؟ الأدلة التي أسأل عنها هي التي ذكرها المصنف، حفظناها ولا لا؟ نعم. واجتنب الطاغوت، الله يفتح عليك. للتوحيد ركنان، ما هما؟ للتوحيد ركنان، نعم، النفي والإثبات. ما هو الدليل عليهما من الآيات التي ذكرها المصنف؟ حفظت ولا ما حفظت؟ ما حفظت؟ نفي. وأوضح منها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا هذا الإثبات، ولا تشركوا به شيئا النفي. ما حق الله على العباد أين؟ ولا يشركوا به شيئا. الدليل عليه ما هو؟ حديث من؟ حديث من؟ معاذ. من رواه يا محمد؟ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. نعم، رواه من؟ البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. طيب، لازلنا في المقدمة، نستعين بالله عز وجل ونتقن ما ذكره المصنف من آيات وأدلة في هذا الدار العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وغفر الله لشيخنا والحاضرين، لنا ولشيخنا والحاضرين وللمسلمين والمسلمات، وغفر الله لشيخنا والحاضرين وللمسلمين والمسلمات. باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما يكفر من الذنوب. وقول قال رحمه الله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب يعني هذا باب، يعني هو خبر، هو مبتدا مقدم او خبر لمبتدا تقديره هذا باب. هذا باب في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما هنا تحتمل معنيين، تحتمل أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون مصدرية، والفرق بينهما يؤدي إلى فرق كبير في المعنى. فإذا قلنا هي موصولة فمعنى الجملة التي ذكرها المصنف باب بيان فضل التوحيد وبيان الذي يكفره التوحيد من الذنوب، إذا جعلناها موصولة بمعنى الذي، وهذا معنى قاصر. لماذا؟ لأن التوحيد يكفر كل ذنب، فالأولى أن نجعل ما مصدرية بمعنى باب بيان فضل التوحيد وتكفيره أو وتكفيره للذنوب. فالتوحيد يكفر كل ذنب أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي في هذا الباب سأذكر لك أدلة تدل على فضل التوحيد وعلى أنه يكفر كل الذنوب. والتوحيد مر معنى أنه مصدر وحد يوحد توحيدا وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ومرت معنا أقسامه. والقسم الذي أراده المصنف في هذا الكتاب وفي هذه الترجمة هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ثم ذكر تحت هذه الترجمة آية وأربعة أحاديث. في المقدمة ذكر أربع آيات وحديث، هنا سيذكر آية وأربعة أحاديث، هذا إجمالا نذكره لكم قبل التفصيل حتى يربط الإنسان بين تراجم الأبواب وبين كل ترجمة وما فيها من نصوص، فيعلم أن هذه الترجمة فيها آية واحدة وأربعة أحاديث، ثم يبدأ يستذكر هذه النصوص. وقول الله تعالى وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر هذه الآية من سورة الأنعام وهي في سياق محاجة إبراهيم لقومه، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين. والسؤال من إبراهيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، ثم أجابه عليه السلام فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قيل الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة من النار. وقيل بل الأمن والهداية في الدنيا والأمن والهداية أيضا في الآخرة، لأن المؤمن يحتاج إلى الهداية في الآخرة إلى الصراط إلى أن يبلغ الجنة. وهذه الآية أوردها المصنف للدلالة على فضل التوحيد، أن من جاء به فإن له الأمن وله الهداية، وهذه أعظم الفضائل أن يحصل العبد الأمن في الدنيا والآخرة والهداية فيهما. وقوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك، والظلم هنا المقصود به الشرك. وقد أشكلت هذه الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها همتهم هذه الآية، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الظلم الذي تظنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، من تفسير القرآن بالقرآن. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية في آية الأنعام بالظلم الذي ذكر في سورة لقمان، فدل على أن الظلم المذكور في هذه الآية هو الشرك الأكبر. إن الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، والظلم كالشرك ظلمان أكبر وأصغر، فالأكبر مخرج من الملة والأصغر غير مخرج من الملة. والظلم أيضا باعتبار محله ينقسم إلى قسمين، ظلم للغير وظلم للنفس، ظلم للآخرين للغير وظلم للنفس. وظلم الآخرين كبيرة من كبائر الذنوب، قد قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قال عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الظلم للغير. وأما الظلم للنفس فينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وهو ظلمها بالشرك إيش الأكبر، وظلم أصغر وهو ظلمها بماذا؟ بالمعاصي، وهو ظلمها بالمعاصي. وهذه الآية في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يشمل الجميع، لكن من لم يلبس إيمانه بالظلم الأكبر فله الأمن التام والهداية التامة. وأما من لبس إيمانه بظلم أصغر فله مطلق الهداية ومطلق الأمن، يعني ليس الأمن الكامل ولا الهداية الكاملة. المقصود أن العبد ينقص عنه من الإيمان ومن الأمن ومن الهداية بقدر ما يرتكب من المعاصي، ينقص أمنه وهدايته بقدر ما يرتكب من المعاصي. وعند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان الهداية الأمن تزيد وتنقص، تزيد بالطاعات وتنقص بالمعاصي. فأكمل الناس توحيدا وأكثرهم طاعة لله عز وجل هم أكثرهم أمنا وهداية، وأكثرهم عصيانا هم أقلهم أمنا وهداية. وإذا تحول العصيان إلى شرك أكبر فقد الأمن والهداية، فقد الأمن في الدنيا والآخرة وفقد الهداية فيهما أيضا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومناسبة الآية للترجمة ظاهرة، من حيث أن الذي لم يلبس إيمانه بشرك فإنه يتحقق له الأمن والهداية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ثم ذكر رحمه الله حديث عبادة بن الصامت، وهو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري، وهو أحد النقباء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات رضي الله عنه في أواخر خلافة علي في سنة 34 للهجرة. ويروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله. فقوله من شهد فيها شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو العلم، لأن الشهادة لا تكون إلا بعلم. ولذا لم يقل عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله، بل قال من شهد أن لا إله إلا الله. والشهادة لا تكون إلا بعلم، كما قال الله عز وجل: وما شهدنا إلا بما علمنا. وقال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولذا فإن قول لا إله إلا الله المجرد لا يغني عن العبد شيئا، وقد قالها المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، فكانوا يشهدون الشهادتين ولم تنفعهم، بل هم في الدرك الأسفل من النار. فقول لا إله إلا الله المجرد لا ينجي العبد، لا بد أن يقولها وأن يعلم بمعناها وأن يوقن بها وأن يكون مخلصا فيها وأن ينقاد لما تضمنته. وشروطها سبعة جمعها بعض في قولهم: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وهذه الشروط السبعة علمت بالاستقراء، فإن مجرد قول لا إله إلا الله لا يكفي، لا بد أن يعلم معناها، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولا بد أن يكون أن تكون خالصة لله عز وجل، لا يقولها رياء ولا سمعة، ألا لله الدين الخالص. ولا بد من اليقين فيها، المنافي للشك لا يكون مرتابا كالمنافقين، ولا بد أن يكون محبا لها، والذين آمنوا أشد حبا لله. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله فيهما الركنان الذين أشرنا إليهما من قبل، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له للتأكيد، وقوله وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد لماذا؟ للنفي. وقوله عليه الصلاة والسلام وحده لا شريك له دليل على أن هناك من يقولها ولكن لا يؤكدها بالتوحيد ونفي الشرك، فلا بد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك. وأن محمدا عبده ورسوله، والعام المكرر يعني وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وجمع في قوله عبده ورسوله بين الرد على أهل الغلو وأهل الجفاء، بين أهل الإفراط وأهل التفريط. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لكنه رسول، وقوله عبد دليل على فيه رد على أهل الغلو الذين يرفعونه عليه الصلاة والسلام عن منزلته إلى منزلة الخابط. قد نهى عليه الصلاة والسلام عن هذا فقال لا تطروني كما أضرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ورسوله رد على أهل الجفاء والتفريط الذين أنكروا رسالته سواء من أهل الكتاب أو من المشركين. ووصف العبودية له عليه الصلاة والسلام هي من أرفع الصفات والمنازل، وقد وصفه الله عز وجل بها في كتابه في ثلاث مواضع شريفة. الموضع الأول زين في قوله مما نزلنا على عبدنا، فوصفه بالعبودية عند ذكر التنزيل نزال الوحي. الموضع الثاني في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. والموضع الثالث في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله. فوصف العبودية له عليه الصلاة والسلام ليس فيه تنقيص من شأنه، بل هو من كلما زاد العبد عبودية لله عز وجل كلما زاد شرفا ورفعة. ولذا قال الله عز وجل كلا لا تطيعه واسجد، فكلما سجدت اقتربت، وكلما جفى العبد عن الله قل حظه من رفعة الدنيا والآخرة. وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وهي كما تقدم أيضا فيها رد على أهل الجفاء الذين جفوا في حق عيسى عليه السلام وهم اليهود عليهم غضب الله في وصفهم له بأنه ابن زنا. وفي قوله ورسوله رد على في قوله عبده رد على النصارى الذين جعلوه في مقام الرب وقالوا هو ثالث الثلاثة، وفي قوله ورسوله رد على اليهود الذين قالوا أنه ابن زنا والعياذ بالله من قولهم. قد قال هذا هو عن نفسه فأشارت إليه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. فقوله عبد الله إشارة إلى العبودية، آتاني الكتاب إشارة إلى الرسالة، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته هي كن، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعيسى ليس هو كن، وإنما كان بها، كان بكن، وليس هو كن، ليس هو من صفات الله، وليس هو من الله تعالى، الله عز وجل عما يقول النصارى علوا كبيرا. وكلمته، فإن الله عز وجل أرسل جبريل بهذه الكلمة ونفخ في جرع أو في جيب مريم عليه السلام، وقامت نفخته مقام ما يقع بين الزوج وزوجته، فحملت به عليها السلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ألقاها أي رسوله، أي رسوله وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، وقوله وروح منه أي من خلقه، وروح منه أي من خلقه لا من ذاته، لا من ذاته، كما قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي مما خلق سبحانه سبحانه وتعالى. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على أن من أسلم حديثا خاصة من أهل الكتاب أن يلقن هذه الشهادة، أن يلقن هذه الشهادة، أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق، أي ويشهد أن الجنة حق، وأنها مخلوقة الآن، وأنها أعدت للمتقين، في قوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وأعدت بالماضي فقد هيئت وأعدت وهي مخلوقة الآن ولا تفنى. فالجنة والنار مخلوقتان أبديتان لا تفنيان، والجنة حق والنار حق. قوله صلى الله عليه وسلم في جزاء من قال هذا أدخله الله، أو من شهد بهذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قوله على ما كان من العمل يحتمل معنيين، يحتمل مهما كان من عمله، مهما عمل من سوء فإنه يدخل الجنة بسبب هذا التوحيد، وقيل على ما كان من العمل يعني منزلته في الجنة على قدر ما كان منه من عمل. واضح الفرق بين المعنيين؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن بعض الناس يستدل لهذا الحديث المتشابه على جواز ترك العمل، يستدل به المرجئة على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، قال إذا قلت لا إله إلا الله فاستكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان قدومك على كريم، يقول إذا تقدم على الله فاعمل ما شئت، وهذا ضلال، فإن الكتاب والسنة لا يدل على مثل هذا، بل يدل على أن من يعمل خيرا يرى ومن يعمل شرا يرى، ولو يعمل ذرة من الخير أو ذرة من الشر فإنه مجازا بموعود بالجزاء الأوفى في عمل الخير وموعود بالعقاب في عمل الشر. فقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل هذا المعنى الذي أراده هؤلاء من أنه يعمل ما شاء ما دام عنده التوحيد فلا تضره الذنوب، وهذا خطأ لأنه إيمان بالمتشابه وترك للمحكم، ونصوص الكتاب والسنة كلها تدل على وجوب العمل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأهل السنة يرون أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، العمل الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، لا بد من هذه الثلاث، فالذي يقول يكفي التصديق أو يكفي القول هذا كأنه يقول كأنه يشهد للمنافقين والعياذ بالله بالجنة، لأنهم قالوا هذا القول، قالوا لا إله إلا الله، وقالها إبليس قبلهم، قال ربي، كان يؤمن بالله عز وجل يصدق به ويقول لا إله إلا الله، لكنه لم يذعن بجوارحه، لم يذعن بالسجود لله عز وجل، فاستحق الخلود في النار. فقوله على ما كان العمل يحتمل هذا المعنى، ويحتمل أنه أدخله الله الجنة على ما كان منه من عمل، فمنزلته في الجنة بقدر ما عمل من عمل صالح. فالعمل هنا يحتمل العمل الصالح، ويحتمل العمل غير الصالح. وقوله أخرجاه يعني البخاري ومسلم رحمهم الله، قد تقدم الكلام عنهما في حديث معاذ. نعم. و ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بذلك وجه الله. ولهما إلى البخاري ومسلم من حديث عتبان وهو ابن مالك الأنصاري. وهذا الحديث جزء من حديث طويل جدا في البخاري ومسلم في قصة طويلة فيها أن عتبان رضي الله عنه أصيب بالعمى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يصلي له في مكان في بيته يتخذه مصلى. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وجرى حديث في ذلك المجلس، فذكر شخص يقال له مالك ابن الدخشم فأسيء له بالقول، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل لا إله إلا الله؟ من قال لا إله إلا الله حرمه الله، يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في هذا الحديث دليل على وجوب الإخلاص، وهو من شروط لا إله إلا الله، أنه لا يكفي القول، لا بد أن يقولها خالصا لله عز وجل. يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. وهذا مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة، وهو أن التوحيد يحرم العبد على النار، وهذه أعظم الفضائل، أعظم الفضائل. وقال: من قال لا إله إلا الله، فيها النفي والإثبات الذي تقدم الكلام عنهما. وتحريمه على النار لا يعني عدم دخولها، وإنما يحرم عليه الخلود فيها. من لقي الله موحدا حرم عليه الخلود فيها. أما من قالها ولقي الله وعليه مظالم الخلق أو تفريط في الفرائض والأركان فإنه يحاسب بها، وهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه في حقوقه سبحانه وتعالى. أما في حقوق الخلق فلا بد من القصاص، كما جاء في حديث أنس أتدرون في الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد سفك دم هذا وهتك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ألقي عليهم من سيئاتهم ثم طرح في النار. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. في حقوق الناس لابد فيها من القضاء، والقضاء فيها يكون بالسيئات والحسنات. أما حقوقه سبحانه وتعالى فهي تحت المشيئة ما عدا التوحيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يستدل بهذه النصوص على ترك العمل، لا بد من العمل، والعبد مجازى مكرم بعمله الصالح ومجازى على عمله الغير صالح إلا أن يشاء الله عز وجل. أما من جاء ولا يكاد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لا يكاد يجتمع في قلب المؤمن التوحيد الخالص لله عز وجل والإجلال والتوقير له والخوف منه والتوكل عليه مع ترك العمل بالكلية أو انتهاك المحرمات، الذي معه توحيد خالص فإنه من أبعد الناس عن الوقوع في الشرك والوقوع في كبائر الذنوب خاصة. وقد سأل رجل الإمام وهب بن منبه رحمه الله فقال: أليست لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بأسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. والأسنان المقصود بها هنا الأعمال الصالحة. وأما مجرد القول فلا يكفي، فإن الأمة مجمعة على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد كانوا يقولون لا إله إلا الله، كما أنهم أجمعوا على أن التصديق المجرد لا يكفي. قد كان أبو طالب مصدقا: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فكان مصدقا بدين محمد، ومع ذلك هو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه. وكذلك إبليس كان مصدق بوجود الله عز وجل، قال: ربي. فمن الضرورة بمكان أن يعرف العبد اليوم ما معنى لا إله إلا الله. فأهل البدع يفسرونها بأنه لا قادر على الاختراع وعلى الخلق إلا الله، وهذا تفسير قاصر وليس هو المقصود، لأن هذا يؤمن به المشركون ويؤمن به إبليس أنه لا خالق إلا الله. وقد قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذا من المعلوم عند الناس من الدين بالضرورة، لكن المقصود الأعظم من التوحيد هو توحيد الله عز وجل بالعباد، توحيد الله بأفعال العباد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك من بني خدرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي وأبوه صحابي، وقتل أبوه في أحد، وأبو سعيد هو من صغار الصحابة، توفي النبي شهد أحد وهو واستصغر فيها وكان عمره 13 سنة، ثم عاش رضي الله عنه إلى بعد 50، إلى 53 من الهجرة. ويذكر هذا الحديث أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من حال موسى، أن موسى وهو نبي الله وكليمه موسى بن عمران قال: يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. وفي هذا دليل على أن أعظم الذكر هو لا إله إلا الله. قد جاء في عند الترمذي وغيره: أفضل خير الأيام أي يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك. فهذا أفضل ذكر وأفضل دعاء، وهي من أذكار الصباح والمساء، تقال 100 أو 10. فأعظم ما يذكر الله عز وجل به هو توحيده. قال: يا موسى قل لي، قال: يا ربي علمني شيئا. فيه طلب العلم والهداية من الله عز وجل، فيه كمال عبودية موسى وحرصه على ذكر الله عز وجل ودعائه. أدعوك وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك أي من المؤمنين. فهذا عموم مخصوص، لأن المقصود كل عبادك يعني أهل الإيمان يقولونها. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال: علمني شيئا أختص به. فقال: يا موسى أما علمت أن السماوات، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع، فيه دليل على أن الأراضين سبع، وأما السماوات فمعلوم أنها سبع سماوات كما جاء في التنزيل. وقد جاءت الإشارة إلى السبع في الأراضين على أنها طبقات في حديث عائشة: من ظلم قيدا قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وجاءت إشارة إليها في قوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقوله مثلهن يحتمل مثلهن في الصفات أو مثلهن في العدد، ومعلوم أن السماوات غير الأرض في الصفات، فتعين أنهن مثلهن في العدد. ثم قيل العدد المقصود به القارات، وقيل الطبقات، والصحيح أن العدد هو الطبقات لحديث عائشة: طوقه من سبع أراضين. لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، فيه دليل على أن الله في السماء كما هو مذهب أهل السنة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج إليه الملائكة إليه تعرج الملائكة والروح، إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وجاء في حديث معاوية في حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو سبحانه وتعالى. وعامرهن فيه دليل على أن السماوات معمورة بخلق الله عز وجل وهم الملائكة. ما من موضع قدم إلا فيه ملك راكع أو ساجد كما جاء في الحديث. والأراضين السبع في كفة، يعني من الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا هو الشاهد من الحديث، وهو دليل على فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله، وأنها من أعظم ما يكفر الذنوب، ولا يدخل الجنة إلا بها. وقد جاء في حديث المسند أن رجلا من هذه الأمة عرضت له سيئاته في سجل مد البصر، ثم قال له الله عز وجل: هل لك من حسنة؟ فاستحي العبد وقال: لا يا رب. فأخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، وهذا الحديث يسمى حديث البطاقة. فوضعت في كفة، ووضعت سيئاته في كفة، فطاشت بهن لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله المقصود بها لا إله إلا الله التي استجمعت الشروط، قالها موقنا بها، مخلصا فيها، منقادا لها. والانقياد لا إله إلا الله هو الانقياد لمقتضاه بالاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: رواه ابن حبان، وهو محمد ابن حبان البستي رحمه الله صاحب الصحيح، له صحيح ابن حبان، واسمه، ما اسم صحيح ابن حبان؟ ها؟ لا، صحيح ابن حبان اسمه التقاسيم والأنواع، لأنه قسمه على خمسة كتب، فجعل فيه الأوامر والنواهي والمباحات والأخبار وأظن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. وكتابه الصحيح اشترط فيه الصحة، وليس كل ما فيه صحيحا، لكنه من أصح الكتب. وابن حبان هو من تلاميذ النسائي، ومن تلاميذه الحاكم الذي روى أيضا هذا الحديث. والحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، من أهل النيسابور رحمه الله، له المستدرك على الصحيحين. وابن حبان هو صاحب الثقات والضعفاء والصحيح رحمة الله عليه. فهذا الحديث صحيح بتصحيح ابن حبان وتصحيح الحاكم له. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ابن حبان كنيته أبو حاتم، يعني أريد أن تفرق بين هذا من الفروق. ابن حبان كنيته أبو حاتم، لكن اسمه محمد ابن حبان البستي. وهناك رجل آخر، محدث آخر كبير، وهو أبو حاتم. فأحيانا يقال رواه أبو حاتم يقصدون ابن حبان. وأما أبو حاتم الذي يذكر في الجرح والتعديل فهو أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي، وهو إمام في الجرح والتعديل، وابنه مثله ابن أبي حاتم، له أيضا الجرح والتعديل. فأريد أن أنبه على هذا، حتى لو رأيت رواه أبو حاتم يعني ابن حبان وليس أبو حاتم الرازي، فليس له كتاب في مسند في الأحاديث. قال رحمه الله: وللترمذي وحسنه، ذكر حديث للترمذي. والترمذي هو محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي من ترمذ، وهي أيضا من جهة بلاد خراسان، وهو صاحب الجامع الصحيح أو سنن الترمذي. والفرق بين السنن والصحاح والمسانيد والمعاجم والمصنفات ما هو؟ فيقال السنن الأربعة، ويقال الصحيحان، ويقال معجم الطبراني، ويقال مصنف ابن أبي شيبة، ويقال مسند أحمد، ويقال موطأ مالك. فهذه مصطلحات لأهل الحديث يفرق بينها باختلاف مضامين هذه الكتب. فالصياح اشترطت الصحة، صحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان، وإن كانت تتفاوت في الصحة. وأما السنن فسميت سنن لأنهم رتبوها على سنن وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابتداء بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج وهكذا. سميت سننا بهذا الاعتبار، ولم تسمى صحاحا لأنها لم تشترط الصحة، ففيها الصحيح وفيها الضعيف، وهم أنفسهم ينصون على الضعيف منها. الترمذي يذكر لك أن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غريب من هذا الوجه، أو هذا حسن كما في هذا الحديث، وللترمذي وحسنه وحكم عليه هو. وأحيانا يسكت عنه فيقال رواه أبو داود وسكت عنه، وسكوته عنه يقابل الرضا عن الحديث وأنه في درجة المقبول عنده. وأما المعاجم فهي مرتبة على حروف المعجم، مرتبة على حروف المعجم. وأما المصنفات فهي خاصة بالآثار عن الصحابة، ليس فيها أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المصنفات في الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويندر أن يكون فيها حديثا مرفوعا. وأما المسانيد فهي مرتبة على مسانيد الرواة، مسانيد الصحابة. فالإمام أحمد مثلا بدأ بمسانيد الخلفاء، مسند أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم بدأ بمسانيدهم على حروف المعجم. هذا استطراد. قال الترمذي وحسنه، والحديث الحسن هو الذي خف ضبط رواته، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فهو بنقل العدل الضابط الثقة، لكن عدله وضبطه وثقته أخف من عدل وضبط وموثوقية من روى الصحيح. والحسن في درجة المقبول، وهو قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. المقصود أن المصنف رحمه الله روى ذكر هذا الحديث عن الترمذي، قال وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه: من مات لا يشرك بالله شيئا، حديث أنس، من مات من لقي الله يا ابن آدم يا ابن آدم. هذا الحديث ذكره المصنف مختصرا، وأوله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الذي ذكره المصنف هنا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني في الوزن، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والشاهد منه هو أنه أن من جاء موحدا لله عز وجل ولو كان عاصيا فإن الله عز وجل يغفر له، سيغفر له إما ابتداء وإما بعد التمحيص، وإما بعد التمحيص. قال صلى الله عليه وسلم في تارك الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأحاديث الوعيد في ترك الواجبات كثيرة، فهذه الأحاديث التي ظاهرها الرجاء مقيدة بقيود ثقال، وهي وجوب العمل الصالح ووجوب ترك المنكرات، لا كما يقول المرجع. بل أحيانا يأتي الوعيد على مجرد التفريط في شرط العمل الصالح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا في تفريطه في الوضوء، وهو شرط للصلاة، فكيف بمن يفرط في الصلاة؟ ثم يأتي هؤلاء ويقولون لا حرج من ترك العمل، يكفي التصديق أو يكفي التصديق والقول، من صدق بقلبه وقال بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، هذا ضلال والعياذ بالله. فالإيمان لا بد فيه من القول ولا بد فيه من التصديق ولا بد فيه من الانقياد. وبعض العلماء يحمل هذه الأحاديث على من قالها ولم يتمكن العمل، قالها ولم يتمكن العمل إما لعجز أو لموت، فإن كثيرا من الصحابة قالوها مخلصين وموقنين بها وماتوا قبل أن تفرض عليهم الفرائض، فهي تنزل على هؤلاء فيقولها مخلصة لله عز وجل، والدليل إخلاصه إقدامه على الجهاد في سبيل الله ثم يقتل في سبيل الله عز وجل، فمهما كان عنده من الخطايا فإنما معه من التوحيد يذهب بهذه الذنوب والخطايا. نستعجل حتى ما نشق عليهم، وإلا لو بقينا في كل حديث نشقق في ألفاظه لوجدنا فيه من الهدى والخير والرشاد، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وقد تشكل بعض الأحاديث مع آيات أو أحاديث أخرى فتحتاج إلى جمع، لكن طالب العلم لا بد أن يبقى دائما مستمسكا بوصول أهل السنة، ويعلم أن كل شبهة تريدها أي فرقة من فرق الضلال فإن لها في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الكشف والبيان، علمه من علمه وجهله من جهله، فيستمسك بالأصول دائما والمحكمات والثوابت، ويبتعد عن المتشابهات. إذا رأى حديثا متشابها وورود الأحاديث المتشابهة ليس عيبا، بل هو مما يدل على كمال الإيمان في من يؤمن بهذا المتشابه. قد خبر الله عز وجل أن كتابه وهو كلامه سبحانه وتعالى فيه متشابه، كما قال عز وجل الله الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أهل الأهواء فيتبعون ما تشابه منه، فيأتي يستدل بمثل هذه الأحاديث ويقول ترك العمل ليس من الإيمان، ويترك العمل ويغرب الناس فيتركون الأعمال ويستبيحون المنكرات بحجة أنهم قالوا لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لا تنفع قائلها وهو مشرك فضلا، ولا تنفعه إذا كان يرتكب للكبائر. وكثير من الناس اليوم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وينقضونها بأفعالهم، فهو يقولها لكنه يدعو غير الله. ولذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات وفي غيره أن مشركي قريش كانوا أعلم بالتوحيد من مشركي هذه الأزمنة المتأخرة، لأمور: الأمر الأول أنهم كانوا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أنهم لو قالوها لعملوا بمقتضاها، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فأبوا أن يقول لا إله إلا الله، يعلمون أنهم لو قالوها لخضعوا لمدلولهم، وهو نبذ جميع الآلهة التي هي من دون الله سبحانه وتعالى. والإله هو المألوه والمعبود، هو المتذلل له والمنقاد له بالطاعة والخوف والرجاء والتوكل. الأمر الثاني الذين خالفوا به وجاءوا به فيه بأشد مما جاء به المشركون المتقدمون أن أولئك كانوا يدعون الله عز وجل في الشدة ويدعون غيره في الرخاء، وأما هؤلاء فيدعون غير الله عز وجل في الشدة وفي الرخاء، فإذا أصابهم الكرب قالوا يا فلان يا زينب أو يا جيلاني أو يا محمد، يقولون هذا عند قبره، أو يا خديجة هنا في مكة، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر. وربما تسمع هذه الهتافات أحيانا في عرفة، سمعتها والله في عرفة بإذن الله. فكل نص مهما كان فيه مهما كان متشابها ففي النصوص الأخرى المحكمات ما يدل على كشف هذا النص. من قال لا إله إلا الله، هم لا يقولون لا إله إلا الله حتى يكرهونها في ألسنتهم، فإذا أرادوا أن يذكروا الله عز وجل قالوا الله الله الله الله، هذا ضلال. لأن موسى حينما قال علمني شيء أذكرك وأدعوك به ما قال قل الله الله الله، إنما قال قل لا إله إلا الله. وغلاة جهالهم يقولون هو تسمع هذا في المسعى وفي المطاف وفي عرفة، هذا والعياذ بالله انحراف عن جادة عن سبيل المؤمنين وعن التوحيد الخالص لرب العالمين. أسأل الله الموفقين وإياكم عليه وأن يتوفانا عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبو حاتم الرازي ابن حبان كنيته أبو حاتم ابن حبان، هو غالبا يقول رواه ابن حبان في صحيح، لكن لو رأيت رواه أبو حاتم فالمقصود به محمد ابن حبان البستي صاحب الصحيح. لا نراجع إن شاء الله. شيخ الأحاديث التي أوردها الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد هل كلها صحيحة أم ورد بعض ما فيها قد يكون فيها ضعف؟ هذا يحتاج إلى استقراء الآن، لكن فيها أحاديث ضعيفة ما في شك، فيها أحاديث ضعيفة لكنها تعتمد بنصوص من الكتاب أو من السنة الصحيحة، أو تكون يعني في فضائل الأعمال يعني يستدل بها، لكن التي تبنى عليها العقائد والأحكام، فإن كان مما أورد شيء ضعيف فإنه يعضده بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض النصوص التي تؤيد معناه. فبعض الأحاديث قد تكون ضعيفة من جهة الإسناد لكنها صحيحة من جهة المتن والمعنى. ما أدري، لكن صححه ابن حبان والحاكم وهما من أئمة هذا الفن، فإذا صححه ووافق الحاكم الذهبي فهذا من في غاية القوة والحجة. أشرنا إلى أنه لا يستدل بهذه النصوص المتشابهة في ترك العمل، وإذا جاء يستدل بهذه الأحاديث نورد عليه الأحاديث التي كفرت ذلك الصلاة. فهؤلاء الذين يقولون هذا القول يقولون الحنابلة قالوا أعظم من هذا، فقالوا إن الحنابلة خوارج لأنهم يكفرون ذلك الصلاة. قد سأل شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن هذا، قلت ما رأيك في من يقول إن من يكفر تارك الصلاة من الخوارج، ما رأيك في من يقول أن الحنابلة خوارج لأنهم يكفرون تارك الصلاة؟ فقال رحمه الله وكان هذا من أعظم الدروس التي تلقيتها منه، قال الحنابلة لم يكفروا تارك الصلاة، الذي كفر تارك الصلاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في صحيح مسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. فكان هذا من أعظم الدروس التربوية للشخص في تمسكه بالسنة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر، ماذا نقول في هذا؟ نقول فقد آمن إيمانا كاملا كما يقول المرجع، معاذ الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا بين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال الكفر، والمسألة خلافية ومحتملة، لكن من يقول بالكلية ترك العمل بالكلية لا يضر في الإيمان هذا ضلال والعياذ بالله. سؤال الجمع بين كلام شيخ الإسلام لأنها لا تجتمع في قلب المؤمن العمل مع توكل إلى آخره، وبين حديث البطاقة أن هذا لم يعمل شيئا، لكنه إما أن يقال أنه لم يتمكن العمل أو قالها مخلصا ولم يأتي بنافض لها لم ينقض لا إله إلا الله بشرك. والذي يوجب علينا الجمع هذا أن الأمة مجمعة على أن المنافقين، وهل يقولها ولا ما يقولها؟ يقول لا إله الله، يقول لا إله الله، كان يصلون في الصف الأول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه وربما يقتلون معه في المعركة، لكنهم في الترك الأسفل من النار. فهم كانوا يقولوا لا إله إلا الله ويزكون ويصلون ويجاهدون، فما أغنت عنهم شيئا. فدل على أن مجرد القول لا يكفي، أن هناك مستلزمات لهذه الكلمة العظيمة وهي الانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. وجاء في بعض روايات الحديث أن النار تأكل منه كل شيء إلا أثر السجود، فدل على أنه كان يعمل، لكن كان عنده من الذنوب ما أوجب عليه دخول النار والعياذ بالله ثم مآله إلى الجنة. لكن أهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة كما يقول الخوارج، فهو وسط بين المرجئة وبين الخوارج، هم لا يكفرون ولا نكفر بصاحب ذنب ما لم يستحله كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته، فهم وسط بين الضلالتين، لا يكفرون أصحاب الكبائر بل هم تحت المشيئة، لكنهم يوجبون يرون أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. ومر معنا في صحيح البخاري أبواب كثيرة بوب بها البخاري رحمه الله، الجهاد من الإيمان، الصوم من الإيمان، قيام من رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، في الجهاد تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أدخل أن أعيده إلى أهله سالما أو أدخله الجنة. فهذه وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا في الصلاة واستقبال القبلة. وذكر البخاري رحمه الله أبواب كثيرة تدل على أن الأعمال الصالحة من الإيمان. فنترك هذه النصوص المحكمة المتكاثرة إلى نصوص متشابهة، ونطمئن الناس أنهم يعملون ما شاءوا ونغرر بهم العياذ بالله حتى يلجوا النار، لا يصح هذا. أما الرد فيكون بالعلم، لابد ما يكشف الجهل إلا العلم، لكن إذا عجز الإنسان فيرد ردا مجملا، يرد ردا مجملا. ومن حفظ كشف الشبهات سيجد هذا، أن الشيخ رحمه الله لما أورد الشبهات قال الجواب مجمل ومفصل، فأما المجمل فهو كذا، فلا يعذر أحد في حفظ الجواب المجمل، الجواب المجمل عن الشبهة. إذا ورد عليك شبهة فتقول أنا عندي أصل ثابت، وكلامك هذا متشابه، وقد أمر الله عز وجل عند ورود المتشابه أن نرد إلى المحكم الذي عندنا، هذا جواب مجمل، ثم أبحث عن جواب مفصل عن الشبهة التي أوردها. فحينما يورد على أن الجنة ليست موجودة فنقول له الدليل عندنا أنها موجودة، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى فيها سمع فيها خشخشة نعلي معاذ، ورأى فيها قصر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخبر الله في كتابه أنها أعدت وهيئت للمتقين، وفتحت وكشف له الستر عليه الصلاة والسلام ورآها في صلاة الكسوف، وأراد قال لو أخذت منه، رأى العنب الذي فيها لو أخذت منه لأكلت منه إلى قيام الساعة. فهذه كلها نصوص كثيرة تدل على أن الجنة موجودة الآن. الكلام الذي ينسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله هو في النار، في فناء النار أنها تفنى، وهو كلام متشابه، وهناك خلاف بين أهل العلم في هل هذا ثابت عن شيخ الإسلام أو لا. ولشيخنا الشيخ الدكتور علي بن جابر الحربي الذي له رسالة في كتاب من الوزير رحمه الله، له رسالة في نفي هذا عن شيخ الإسلام رحمه الله في كتيب صغير. نعم. مجرد العمل لا يدل على الاستحلال. لا، العمل الاستحلال هذا الاستحلال يكون بالقلب ويظهر على اللسان، يظهر على اللسان، أما مجرد العمل لا يدل على الاستحلال. ولذا شارب الخمر الذي شرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى تعرض لسب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه عليه الصلاة والسلام وقال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فكثرة العمل لا تدل على أنه يستحل هذا بل قد يذنب. قال الله عز وجل عبدي علم أني أخذ بالذنب فكلما أذنب استغفر، يقول الله عز وجل كلما استغفر قال الله عز وجل عبدي علم أني أخذ بالذنب، ثم يقول قد غفرت لك. فمهما عمل الإنسان فالعمل المجرد لا يدل على أنه مستحل، لأن الاستحلال لا يظهر، الاستحلال يكون في القلب، وإذا أظهره على لسانه أن هذا الفعل حلال كان يقول الزنا حلال فإنه يؤاخذ بهذا الظاهر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.